فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يغتاب شخصا أمام أناس لا يعرفونه ويقول لا غيبة لمجهول، فهل يأتم ويكون كمن يغتاب شخصا معروفا؟ من قال لا غيبة لمجهول؟ ما مال وصل هذا؟ الذي في الأثر لا غيبة لفاسق، أما المجهول له غيبة، ما يجوز له يتكلم بعرض أخيه المؤمن ولو كان حاضرين وبعضهم لا يعرفون. نعم.